حرام علي تكسى تدري حرام وهم تجفى انت الظلام انت عليه الجفا ما بيننا انت الظلام انت عليه الجفا ما بيننا حرام علي تقسى تدري حرام وهم تجفى انت الظنا وانت انا ليه الجفا ما بيننا انت الظنا وانت انا ليه الجفا ما بيننا تجفى انت الجفا ما بيننا ما بيننا انت الجفا ما بيننا انا امك انا امك ليتك تحس الاه والهانا على ضمك الله عليك الله أنا أمك أنا أمك ليتك تحس الأرض والهانا على ضمك الله عليك الله وإذا مليت مني على هالحال خلني وإذا مليت مني على هالحال خلني وكيفك لا تجيني يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي حسافة يا سنيني ما تقدر تصد وتحوم ولا عن طيب تتحول ولا تنكر بأني يوم بداية حبك الأول ما تقدر تصد وتحوم ولا عن طيب تتحول ولا تنكر بأني يوم بداية حبك الأول وتالي البعد عني ولا مرتاح مني وتالي البعد عني ولا مرتاح مني وكيفك لا تجيني يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي حسافة سنيني انت الظلام انت عليه الجفا ما بيننا انت الظلام انت عليه الجفا ما بيننا انا اللي قد تعبت سنين حطيتك على راسي واشوفك بالعسر والليل حياتي ودنيتي وناسي أنا اللي قد تعبت سنين حطيتك على راسي وأشوفك بالعسر والليل حياتي ودنيتي وناسي وتالي البعد عني ولا مرتاح مني وتالي البعد عني ولا مرتاح مني كيفك لا تجيني يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي سيدي.